وكيف يرزق العبد القناعة؟ أولا يتوكل على ربه جل وعلا ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يعرف قدر الدنيا وأنها دار معبر لا دار مقر، وكذلك أن يجعل همه هو هم الآخرة، همان يتزاحمان، إن أقبلت على الدنيا نسيت الآخرة، وإن أقبلت على الآخرة كفاك الله جل وعلا همك في الدنيا. ولا يمنع هذا أن يعمل الإنسان بالأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا من التجارة ونحو ذلك، هذا أمر لا حرج فيه. كذلك أن يتأمل دائما العبد حال الناس الذين هم أقل منه شأنا، هم أقل منه شأنا، ينظر في أحوالهم لئلا يزدري نعمة الله عليه. إذا أعطاك الله جل وعلا 1000 درهم هناك ناس لا يملكون 10 دراهم، وإذا أعطاك الله سيارة هناك ناس لا يملكون نعالا أجلكم الله، وإذا أعطاك الله 5 أثواب فهناك من يلبس ثوبا واحدا مرقعا، وإذا طعمت 3 وجبات في اليوم فهناك من الناس من لا يجد ما يسد رمقه بخبزة واحدة. تتأمل من هم أقل منك فتحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنت فيها، ويرزقك الله جل وعلا بذلك القناعة. قالوا كذلك مجاهدة النفس على القناعة، القناعة تحتاج إلى مجاهدة نفس، ثم معرفة النعم التي أنت فيها، تتأمل في نعم الله جل وعلا عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك أن تتأمل في أن من النعيم الذي أنت تطلبه ما قد يكون سببا لفسادك، قد تطلب شيء من النعيم وترجوه، وربما الحال التي أنت فيها خير لك مما ترجو، وربما لو رزقك الله مالا لضعت وفسدت، فتحمد الله عز وجل على ما أنت عليه من النعم، وهذا لا شك أنه عون لك على طاعة الله جل وعلا.